اسمع كلام التناسيح وجرح شام التوم يسيح. اسمعوا كلام التماسيح جرح شام التوم يسيح. انا بحر عمو يا تمسيح يا ما بحرك واسع يا غرام يا غرام يا غرام يا غرام يا غرام يا ما بحرك واسع يا غرام. يا اللي كلام كالعصفور وعقلك كالعدس يفور. ياللي كلامك كالعصفور عقلك كي العدس يفور. ده بحرك يشرب وعصفور يا ما بحرك واسع حبيبي فرطق العين وانا لقيتهم في عرطق العين. انا شايف مركب فرطق العين يا ما بحرك واسع كنت في عز النعايم يا ابو خدد حمر وناعيم. كنت في عز النعايم يا ابو خدد حمر وناعيم. حبيبي على البر وانا عايم يا ما بحرك واسع ماسك القصيرة اسمع الكلام اللي على بصيرة ده انا صياد وماسك قصيري وماسك قصيرة متى البحر تعكر وصيرة يا ما بحرك واسع يا غرام